الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من شرح منظومة الإمام الرحبي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين في علم المواريث. وكنا في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا عن المسألة الأكدرية، وعرفنا أن هذه المسألة التي تتعلق بالجد والإخوة، ولكن هذه المسألة لها حكم خاص، وأفتى فيها الإمام زيد رضي الله تعالى عنه بهذا الحكم، وتبعه على ذلك الشافعي رحمه الله وجمهور العلماء. والناظم رحمه الله تعالى ذكر أن الأخت لا فرض لها مع الجد فيما عدا مسألة، وهي هذه المسألة: زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. وتعرف هذه المسألة بالأكدرية، قال: تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها، يعني لهذه الأخت، والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، فيفرض النصف لها والسدس له، يعني النصف للأخت والسدس لهذا الجد، حتى تعول بالفروض المجملة، فيحصل عندنا عول، لأن التركة لا تسع جميع الفروض. قال: ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. بعد ذلك، بعد أن نعطي كل ذي حق حقه ويحصل عندنا العول بسبب الفروض المجتمعة، نصف الزوج ونصف للأخت وثلث للأم وسدس للجد، تعول المسألة من 6 إلى 9، للزوج 3، الأم لها 2، الجد له 1، والأخت لها 3. ثم بعد ذلك يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فيما بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين. شرع الناظم بعد ذلك في الكلام عن مسائل الحساب والتصحيح، شرع بعد ذلك في الكلام عن مسائل الحساب والتصحيح. والكلام عن الحساب والتصحيح وكذلك العول ربما يطول قليلا، ولهذا سنقرأ كلام الناظم رحمه الله تعالى أو بعض كلامه، ثم نعود في نهاية الأمر ونعلق على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى تعليقا يسيرا. قال: وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي فيه إلى الصواب، وتعرف القسمة والتفصيل، وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل، ولا تكن عن حفظها بذاهل. فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الحساب. كل ما سبق معنا قبل ذلك إنما هو يتعلق بالمسائل الفقهية التي تتعلق بالتركة، وعرفنا فيما مضى معنا أن هذا العلم مركب من فقه وحساب. لماذا احتاجوا إلى الحساب؟ احتاجوا للحساب لأن قسمة التركة على أهلها مبنية على هذا الحساب. طيب، يأتي الآن السؤال: ما الذي يقصده الفرضيون بالحساب في هذه الأبواب، في أبواب المواريث؟ يقصد الفرضيون بالحساب هنا يعني تأصيل المسألة وتصحيح هذه المسألة، فهذان هما الأمران الرئيسيان في باب الحساب: أولا التأصيل، الأمر الثاني وهو التصحيح. ما معنى تأصيل المسألة؟ تأصيل معناه تحصيل أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر، تحصيل أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر، وذلك العدد الأقل هو أصل المسألة. يبقى احنا بنبحث عن أقل عدد بحيث تخرج المسألة بلا أي كسور، هذا العدد الأقل الذي حصلناه هو أصل هذه المسألة. مثال ذلك مات رجل عن زوجة وابن، الزوجة ما لها في تلك المسألة؟ هنا الزوجة لها الثمن 1/8 لوجود الفرع الوارث، وباقي التركة يكون للابن تعصيبا. طيب احنا عندنا الآن الثمن والباقي لمن؟ للابن. فبما أنه يوجد عندنا في المقام 8 فهو أصل هذه المسألة، للزوجة سهم واحد وللابن 7 أسهم، فالرقم 8 هو أقل عدد يخرج منه فرض الثمن بلا كسر. طيب السؤال المهم الآن، كيف نعرف تأصيل المسألة وما هي القواعد في هذا الباب؟ نقول لا يخلو الحال عند تأصيل المسألة من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون جميع من في المسألة عصبة. الحالة الأولى أن يكون جميع من في المسألة عصبة. الحالة الثانية أن يكون في المسألة فرض واحد. الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض. نبدأ بالكلام عن الحالة الأولى، وهي أن يكون جميع من في المسألة عصبة ولا يكون معهم صاحب فرض، فأصل المسألة حينئذ تكون من عدد رؤوس هؤلاء جميعا سواء كانوا ذكورا أو إناثا، إذا كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط. وفي حال اجتماع الذكور مع الإناث يفرض الذكر عن أنثيين. يبقى هذه الحالة الأولى عند تأصيل المسائل، أن يكون جميع من في هذه المسألة من العصبات ولا يكون معهم صاحب فرض، فهنا أصل المسألة حينئذ تكون من عدد الرؤوس إذا كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط. طيب اجتمع معي الذكور والإناث، يبقى هنا يفرض الذكر عن أنثيين. بالمثال يتضح لنا المقال، نقول توفي رجل عن 13 ابنا، يبقى هنا المسألة ستكون من ماذا؟ نقول المسألة في تلك الحالة ستكون من 13، لكل ابن من هؤلاء سهم. طيب مثال آخر، توفي شخص عن 6 أبناء و5 بنات، نريد الآن أن نعرف أصل المسألة. احنا قلنا في حالة اجتماع الذكور مع الإناث يفرض الذكر عن أنثيين، عندي 5 بنات وعندي 6 ذكور، أصل المسألة تساوي كام؟ نقول عدد الذكور في 2 زائد عدد الإناث، عدد الذكور 6، ونضرب هذا الرقم في 2 ثم نضيف على ذلك عدد الإناث. يبقى أنا عندي 6 في 12، 6 في 2 تساوي 12، زائد 5 اللي هو عدد البنات، يبقى هنا أصل المسألة عندي من 17. الأبناء لهم 12 سهم، لكل واحد من الأبناء سهمان، وللبنات 5 أسهم، لكل واحدة من هؤلاء سهم واحد. يبقى هذه الحالة الأولى عند تأصيل المسألة، أن يكون جميع من في المسألة عصبة ولا يكون معهم صاحب فرض، يبقى أصل المسألة حينئذ من عدد الرؤوس إذا كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط. حال اجتماع الذكور مع الإناث كما قلنا يفرض الذكر عن أنثيين. طيب ننتقل للكلام عن الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون في المسألة فرض واحد، أن يكون في المسألة فرض واحد زي المسألة التي ذكرناها آنفا. يبقى هنا أصل المسألة يكون من ماذا؟ أصل المسألة في هذه الحالة هو مقام ذلك الفرض، فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض. مثال ذلك مات عن زوجة وابن، الزوجة لها ماذا؟ لها الثمن 1/8 لوجود الفرع الوارث، والباقي يكون للابن تعصيبا. يبقى هنا عندي صاحب فرض واحد في المسألة، يبقى أصل المسألة هو مقام ذلك الفرض. طيب عندي المقام هنا كم؟ 8، يبقى أصل المسألة من 8. الزوجة لها ثمن 1 و7 على 8 هو نصيب هذا الابن. طيب هذا بالنسبة للحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض. الحالة الثالثة والأخيرة أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض. فأصل المسألة في هذه الحالة 1 من 7 أعداد متفق عليها بين الفرضيين. يبقى لما يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض يبقى هنا أصل المسألة سيكون 1 من 7 أعداد، يعني 1 من احتمالات 7. هذه الاحتمالات 7 متفق عليها بين الفرضيين. ما هي هذه الأعداد 7؟ 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. تاني 2 و3 4 و6 8 و12 و24. فهذا إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض. أصل المسألة 1 من هذه الأعداد 7 التي ذكرناها، ودائما نختار الرقم الأصغر. كفانا هذا الرقم الأصغر ففي هذه الحالة لا نلتفت إلى غيره. يعني لو كفانا في المسألة التي معنا الرقم 4 يبقى في هذه الحالة لا نلتفت إلى الرقم الآخر، لا نلتفت إلى 6، لا نلتفت إلى 8، لا نلتفت إلى غيره من الأرقام. فنحن دائما نختار الرقم الأصغر. يبقى السؤال المهم، كيف نختار الرقم المناسب علشان نجعل هذا الرقم أصل المسألة؟ هناك طريقة، هذه الطريقة لا نحتاج معها إلى تفاصيل. هي أولاً أن نبدأ بالرقم 2 ونجرب هذا الرقم. لو ناسب معنا هذا الرقم فيعني خلاص كفى الله المؤمنين القتال. طيب إذا لم يكفي هذا الرقم، لم ينجح معنا استعمال هذا الرقم، في هذه الحالة سننتقل إلى الرقم الذي يليه. ليه قلنا نبدأ برقم 2؟ لأنه أقل عدد من الأعداد 7 التي ذكرناه. فإذا لم ينجح ننتقل إلى الرقم الذي يليه، وهكذا حتى نصل إلى الرقم المناسب. فهمنا الآن؟ دي الطريقة التي يعني يمكن أن نستعملها في أول الأمر، وهي طريقة سهلة لكن ربما تطول بنا قليلا. وعندنا طريقة أخرى علشان نعرف الرقم المناسب أو العدد المناسب ونجعله كأصل لمسألتنا. طريقة الأخرى هي أن نعرف النسب بين الأعداد، وهي أن نعرف النسب بين الأعداد. طيب هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. أي معنى هذا الكلام؟ نقول كل عددين إذا قارنا بينهم فلا تخلو العلاقة بين هذين العددين عن واحدة من 4 أمور. نرجع مرة أخرى ونقول الطريقة الأخرى علشان نصل إلى أصل المسألة، بنقول لابد أن نعرف النسب بين الأعداد. يعني نقول كل عددين إذا قارنا بينهما لا تخلو العلاقة بينهما عن 1 من 4 أمور. الأمر الأول وهو التماثل. يعني إيه التماثل؟ يعني تساوي العددين في المقدار، زي 2 و2، 3 و3، فهمنا؟ أو الأمر الثاني، العلاقة تكون بين العددين التداخل. يعني إيه التداخل؟ يعني انقسام أكبر العددين على الأصغر بلا كسر، زي 4 و8. عندنا الأكبر هو 8، هل يقبل الانقسام على 4؟ نعم، ولا يتحصل عندنا كسر. يبقى العلاقة بين 4 و8 تداخل، زي مثلا 24 و6، العلاقة بينهما أيضا التداخل، لأن 24 لو قسمناها على 6 سيتحصل عندنا رقم بلا كسر. الأمر الأول أو العلاقة الأولى التي تكون بين العددين إما التماثل وإما التداخل، أو الأمر الثالث وهو التوافق. التوافق يعني إيه؟ يعني اتفاق العددين في الانقسام على عدد آخر سوى الواحد. اتفاق العددين في الانقسام على عدد آخر سوى الواحد لا يبقى أو لن يكون كالحالة السابقة. الحالة السابقة واحد من العددين بيقبل الانقسام على الآخر، لا، هنا بنقول العددان يقبلان الانقسام على عدد آخر. هذه الحالة تسمى بإيه؟ هذه العلاقة أو هذه الحالة تسمى بالتوافق. فلازم نفرق بين التداخل وبين التوافق. مثال التوافق 4 و6، لا يمكن أن يحصل انقسام للأكبر على الأصغر، يعني 6 لا تقبل القسم على 4، هيحصل عندنا عدد بكسر. فهمنا؟ بخلاف مثلا 8 و4، يمكن أن يحصل انقسام الأكبر على الأصغر بلا كسر، فهذا يسمى بالتداخل. لكن الآن بنتكلم عن التوافق زي 4 و6. طيب الأربعة والستة لا يمكن أن ينقسم الأكبر على الأصغر، لكن يمكن أن ينقسم العددان على عدد آخر. ما هو؟ اللي هو 2، كلاهما يقبل القسمة على هذا العدد على رقم 2 بلا كسر. 4 على 2 بتساوي 2، 6 على 2 بتساوي 3، وزي مثلا 6 و9، العددان بينهما توافق. يعني إيه؟ يعني يقبلان الانقسام على عدد آخر سوى الواحد. فستة يمكن أن تنقسم على 3، 9 يمكن أن تنقسم على 3، 6 على 3 فيها 2، 9 على 3 فيها 3. يبقى العدد 3 هو محل الاتفاق بين هذين العددين. آخر علاقة يمكن أن تكون بين العددين وهي التباين. التباين، وهذه في حالة إذا لم يوجد بين العددين أي نسبة. يعني إيه؟ يعني ليس بين العددين تماثل، وليس بين العددين تداخل، وليس بين العددين توافق. فالعلاقة بينهما في تلك الحالة التباين، زي مثلا 2 و3. هل الأكبر يقبل الانقسام على الأصغر؟ الجواب لا. طيب هل يمكن أن ينقسم العددان على عدد آخر سوى الواحد بلا كسر؟ الجواب لا. طيب هل بينهما تماثل؟ الجواب لا. يبقى إذن 2 و3 متباينان. مثال آخر 5 و7 وهكذا. طيب عرفنا احنا العلاقات بين الأعداد، ما الذي ينبني على ذلك؟ إيه اللي حيفيدنا في يعني الوصول إلى أصل المسألة؟ نقول إذا كان بين العددين تماثل فأصل المسألة أحد المتماثلين. يبقى دي القاعدة الأولى عندنا الآن، إذا كان بين العددين تماثل فأصل المسألة أحد المتماثلين، وهذا أمر سهل واضح. يبقى لو عندنا أصل المسألة، لو كان العدد عندنا 2 و2، 3 و3، 4 و4، يبقى هنا أصل المسألة واحد من العددين، زي مثلا ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيق. ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيق، فرض الزوج في تلك المسألة النصف، فرض الأخت الشقيقة النصف. يبقى هنا أصل المسألة سيكون من كام؟ أصل المسألة سيكون من 2، لكل وارث سهم. طيب ننتقل للحالة الثانية، إذا كان بين العددين تداخل، إذا كان بين العددين تداخل، يبقى القاعدة تقول إذا كان بين العددين تداخل فأصل المسألة هو العدد الأكبر، أصل المسألة هو العدد الأكبر. بالمثال يتضح لنا المقال، مات شخص عن أم وبنت وعم، مات شخص عن أم وبنت وعم، نريد الآن أن نوزع التركة، نقول الأم لها السدس 1/6، إيه السبب؟ السبب هو وجود الفرع الوارث وهو البنت. طيب البنت لها النصف، والباقي يكون للعم الموجود عندنا في تلك المسألة. يبقى هنا عندنا كم؟ عندنا سدس 1/6 وعندنا نصف، يبقى عندنا 6/2، بينهما تداخل ولا لا؟ نعم بينهما تداخل، لأن العدد الأكبر يقبل الانقسام على العدد الأصغر. طيب القاعدة في التداخل ماذا تقول؟ تقول إذا كان بين العددين تداخل فأصل المسألة هو العدد الأكبر. يبقى في هذه الحالة سيكون أصل المسألة من 6، لأنه هو العدد الأكبر. يبقى هنا الأم سيكون لها كم سهم؟ لها سهم واحد. الأخت لها كم سهم؟ لها 3 أسهم.